إن الله لا يحب المفسدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المتفرد بكمال الذات وجميل الصفات، لا إله إلا هو، وسع سمعه جميع الأصوات، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه المتواليات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ من رضوانه أعلى الدرجات من الجنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي إلى الحق والمنقذ بإذن ربه من الضلالات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، في حماية النزاهة وأهلها ومحاربة الفساد ومكافحة المفسدين، ليس الهدف محصورا في البحث عن المذنبين والفاسدين، بل يضم إلى ذلك ويتوازى إيجاد وعي فعال بحجم الأضرار الناجمة عن الفساد، وهي أضرار دينية وسياسية ومالية وإدارية وأمنية وثقافية واجتماعية، في برامج إصلاح شاملة وتعاون من الأجهزة كلها العامة والخاصة، ومشاركة المجتمع بكل مؤسساته، وإعطاء الفرص للاستماع إلى آراء العاملين وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكاواهم ومناقشاتهم. وفي هذا الباب للإعلام دوره الفعال في نشر الوعي الصحيح والمعلومات والحقائق، في تثبت وتحر وحيادية ووقار، وعدم التسرع في توجيه الاتهام للأفراد أو الجهات، مع الثناء على ما يستحق الثناء والإشادة بالصالحين والشرفاء وأصحاب الأداء الحسن والإيجابية في العمل، وهم كثير في بلاد المسلمين ولله الحمد، والحفاظ على العلاقات الطيبة والإيجابية بين زملاء العمل والتعاون فيما بينهم، وتجنب تصيد الأخطاء وتتبعها وتغليب حسن الظن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأصلحوا واعملوا صالحا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذ الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، وألبسه لباس الصحة والعافية، وأمد في عمره على طاعتك، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز في أهل الطاعة، ويهدى في أهل المعصية، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم، واحقن دماءهم، اللهم اشف مريضهم، وارحم ميتهم، واو شريدهم،